الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء 18 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. إذن سورة المؤمنون مكية، من مقاصد السورة بيان فلاح المؤمنين، بيانه فلاح المؤمنين وخسران الكافرين. قد أفلح المؤمنون، قد فاز المؤمنون، مؤمنون بالله، العاملون بشرعه، بالحصول على ما يطلبون والأمن مما يرغبون. الذين هم في صلاتهم متذللون، قد سكنت فيها جوارحهم وفرغت قلوبهم، سكنت جوارحهم وفرغت قلوبهم من الشواغل، أقبلوا بكلهم على الله. والذين هم عن الباطل واللهو وما فيه معصية من الأقوال والأفعال معرضون. أعظم الآن الفتن في هذه الأجهزة، من أعظم الفتن. والذين هم لتطهير أنفسهم من الرذائل وتطهير أموالهم بإخراج زكاتها فاعلون، وهم لفروجهم حافظون، يبتعدون عن الزنا اللواط الفواحش حافظون، فهم أعفاء طاهرون إلا على زوجاتهم أو ملكت أيمانهم السرية، لا يلامون في الاستمتاع بهن بالوطئ وغيره. فمن طلب الاستمتاع بما عدا الزوجات والإماء فهو متجاوز لحدود الله. والذين هم لما ائتمنهم الله عليه أو ائتمنهم عباده لعهودهم حافظون، على صلواتهم يحافظون بالمداومة عليها، إكمال أركانها وواجباتها وسننها، أولئك هم الوارثون الذين يرثون أعلى الجنة الفردوس. ولقد خلقنا أبا البشر آدم من طين، أخذت تربته من خلاصة، استخرجت من ماء واختلط بتربة الأرض، ثم خلقنا ذريته من نطفة تستقي في الرحم، ثم علقة حمراء، ثم قطعة علقة الحمراء، هذه العلقة الحمراء كقطعة اللحم، ثم كسيت هذه اللحم عظاما ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح أخرج للحياة. ثم أيها الناس الذين بعدما مررتم بهذه الأطوار ستموتون عند انقضاء أجالكم ثم تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، سبع سموات بعضها فوق بعض، وما كنا عن الخلق غافلين. من فوائد الآيات الفلاح، للفلاح أسباب متنوعة، تدرج في الخلق والشرع سنة إلهية، إحاطة علم الله بمخلوقاته. نعم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وأنزلنا من السماء ماء المطر بمقدار الحاجة، فليس كثيرا فيفسد ولا قليلا فلا يكفي إلا إن شاء الله عز وجل الأمر شاء تنبيه عباده عقوبة. جعلناه يستقر في الأرض لينتفع الناس. وإنا لقادرون على أن نذهب به فلا تنتفعون به. أنشأنا بساتين من نخيل وأعناب، أنشأنا لكم به ألوان من النباتات، أنشأنا لكم به شجرة الزيتون التي تخرج في منطقة جبل سيناء تنبت الدهن الذي استخرج من ثمرها يدهن به ويؤتدم. هنا ذكر بعضهم إشكال أن سيناء المعروفة الآن يعني ليس فيها الزيتون يعني كثرة كاثرة أو كأصل، لا فيها أماكن أخرى أوفر أنضج أفضل. فأجاب بعضهم أن الآن يوجد تشجير وسموا مناطق وسموا بدأ معاصير تؤسس هناك وتزرع ونجح. وبعضهم قال أن أصل الشجرة أصل بدئها من هذا الجبل الطور. أصل كل شجرة لها أصل ثم انتشرت. وإن لكم أيها الناس في الأنعام الإبل والبقر والغنم لعبرة تستدلون على قدرة الله ولطفه بكم. نسقيكم مما في بطون هذه الأنعام لبنا خالصا سائغا للشاربين. لكم فيها منافع كثيرة، الوبر والشعر، لحوم الإبل تحملون عليها أمتعتكم وأنتم سفن في البحر تحملون. ثم أخبر رب العزة عن قصة نوح مع قومه وأنه دعاهم للتوحيد. قال الأشراف والسادة: أنت إلا بشر فتريد أن تأخذ الرئاسة عنا؟ لو شاء الله لأرسل ملائكة. واتهموا بأنه مجنون. قال نوح عليه السلام: ربي انصرني عليهم، انتقم منهم. فأوحينا إليه أن يصنع السفينة بمرأة منا وتعليمنا، ونبع الماء من تنور مكان الخبز، فأدخل في هذه السفينة من كل الأحياء ذكرا وأنثى ليستمر النسل، وأدخل أهلك إلا من سبق عليه القول كزوجتك وابنك، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مهلكون. فوائد الآيات: لطف الله عز وجل بعباده في المطر، تيسير الانتفاع به، تنويه بمنزلة شجرة الزيتون. اعتقاد المشركون، اعتقاد المشركين ألوهية الحجر، تكذيبهم بنبوة البشر. بشر قالوا، رسول بشر، طيب أنتم تعبدون حجر، يعني تناقض. نصر الله عز وجل لرسله ثابت. نعم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال ربي انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. فإذا علوت على السفينة أنت ومن معك من المؤمنين فقل الحمد لله الذي أنقذنا من القوم الكافرين، وقل ربي أنزلني إنزالا مباركا وأنت خير المنزلين في الأرض. إن في إنجاء نوح والمؤمنين وإهلاك الكافرين لدلالة على قدرة الله عز وجل. وإن كنا لمختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ليعلم رب العزة المؤمن من الكافر، علم ظهور. ثم أنشأنا من بعد إهلاك قوم نوح أمة أخرى بعثنا فيهم رسولا كذلك. قال أشرافهم: هذا بشر يأكل مما تأكلون، لئن أطعتم بشرا فأنتم خاسرون. أيعدكم إذا كنتم ترابا وعظاما بالي أنكم مبعثون؟ بعيد جدا بعيد خروجكم للحياة، ليست الحياة إلا الحياة الدنيا، نموت تموت الأحياء منا ولا تحيا، هكذا زعم هذا رجل ادعى على الله كذب اختلق. قال الرسول ربي انصرني عليهم انتقم منهم. فأجابه الله قائلا بعد قليل سيصبح هؤلاء المكذبون نادمين. أخذهم صوت شديد مهلك لتعنتهم صيرتهم هلكا مثل وثاء السيل. ثم بعد إهلاكهم أنشأنا أقواما وأمما آخرين مثل قوم لوط قوم شعيب قوم يونس. من فوائد الآيات وجوب حمد الله على النعم. الترف في الدنيا من أسباب الغفلة. عاقبة الكافر الندامة. الظلم سبب في البعد عن رحمة الله. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. لا تتقدم أي أمة من هذه الأمم المكذبة الوقت لمجيء هلاكها ولا تتأخر. ثم بعثنا رسولنا متتابعين رسولا رسولا كلما جاء أمة فرسولها كلما جاء أمة رسولها كذبوا. فأتبعنا بعضهم ببعض بالهلاك. ثم بعثنا موسى وأخاه هارون بآياتنا التسع إلى فرعون والأشراف. قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا لا مازية لهم وقومهما بنو إسرائيل لنا مطيعون خاضعون. فكذبوهم فكان هلاكهم بالغرق. ولقد أعطينا موسى التوراة رجاء أن يهتدي بها قومه إلى الحق. صيرنا عيسى بن مريم وأمه علامة على قدرتنا وآويناهما إلى مكان مرتفع من الأرض مستوى صالح للاستقرار عليه فيه ماء جار تجدد. يا أيها الرسل كلوا مما أحللت لكم واعملوا صالحا موافقا للشر فإني عليم بما تعملون. وإن ملتكم أيها الرسل ملة واحدة وهي الإسلام. وأنا ربكم لا رب لكم غيري فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي. تفرق أتباعهم من بعدهم صاروا أحزابا وشيعا كل حزب معجب بما يؤمن أنه هو الدين المرضي عند الله ولا يلتفت إلى ما عند غيره. اتركهم أيها الرسول فيما هم فيه من الجهل والحيرة إلى حين نزول العذاب. أيظن هؤلاء الأحزاب أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد هو تعجيل خير لهم؟ ليس الأمر كما ظنوا. إنما نعطيهم استدراجا لكن لا يشعرون. إن الذين هم مع إيمانهم وأحسانهم وجلون من ربهم. والذين هم بآيات كتابه يؤمنون. والذين هم يوحدون ربهم لا يشركون به شيئا. فوائد الآيات: الاستكبار مانع من التوفيق للحق. إطابة المأكل له أثر في صلاح القلب، صلاح العمل. التوحيد ملة جميع الأنبياء. الإنعام على الفاجر ليس إكرام إنما هو استدراج. نعم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون والذين يجتهدون في أعمال البر يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة وهم خائفون ألا يتقبل منهم أولئك الذين هذه الصفات صفاتهم يبادرون للأعمال الصالحة وهم إليها سابقون من أجلها سبقوا غيرهم ولا نكلف نفسا إلا قدر ما تستطيع وعندنا كتاب أثبتنا فيه عمل كل عامل ينطق بالحق وهم لا يظلمون لنقص حسناتهم ولا زيادة سيئاتهم بل قلوب الكفار في غفلة من هذا الكتاب الذي ينطق بالحق والكتاب الذي نزل عليه ولهم أعمال أخرى دون ما هم عليه من الكفر هم لها عاملون حتى إذا عاقبنا منعميهم في الدنيا بالعذاب إذا هم يرفعون أصواتهم مستغيثين يقال لهم تيئيسا لا تصرخوا فإنه لا ناصر لكم في هذا اليوم قد كانت آيات كتاب الله تقرأ عليكم كنتم ترجعون مولين كراهية سماعها تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بما تزعمونه من أنكم أهل الحرم ولستم أهلا لأن أهله هم المتقون تتسامرون حوله بالسيء من القول فأنتم لا تقدسونه أفلم يتدبر هؤلاء المشركون ما أنزل الله من القرآن ليؤمنوا به يعملوا بما فيه أم جاءهم ما لم يأتي أسلافهم من قبلهم فأعرضوا عنه وكذبوا به أم أن إنهم لم يعرفوا رسوله أمانته وصدقه يقولون مجنون قالوا مجنون بل جاءهم بالحق الذي لا مرية فيه ولو أجرى الله الأمور ودبرها على ما تهواه أنفسهم لفسدت السماوات والأرض هل طلبت أيها الرسول أجرا من هؤلاء لم تطلب منهم أجرا وإنك لتدعو هؤلاء إلى صراط مستقيم لا عجاج فيه وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة لماهلون إلى الطرق المعوجة فوائد الآيات خوف المؤمن من عدم قبول عمله الصالح سقوط التكليف بما لا يستطاع رحمة بالعباد الترف مانع من موانع الاستقامة وسبب في الهلاك قصور عقول البشر عن إدراك كثير من المصالح ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون ولو رحمناهم ورفعنا عنهم ما بهم من قحط وجوع لتمادوا في ضلالهم عن الحق يترددون يتخبطون ولقد اختبرناهم بأنواع المصائب فما تذللوا لربهم ولا خضعوا له وما دعوه خاشعين ليرفع عنهم المصائب حتى إذا فتحنا عليهم بابا من العذاب الشديد إذا هم فيه آيسون من كل فرج ولما كان إنكار البعث لا يقع ممن ينتفع بسمعه وبصره وعقله ذكرهم الله بهذه النعمة هو الذي خلق لكم السمع لتسمعوا به الأبصار قلوب لتفقهوا هو الذي خلقكم في الأرض وإليه وحده تحشرون هو وحده الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار ظلمة وإنارة طولا وقصرا أفلا تعقلون قدرته سبحانه وتعالى بل قالوا مثل ما قال آباؤهم وأسلافهم في الكفر قالوا على وجه الاستبعاد والإنكار إذا متنا صرنا عظاما باليا نبعث لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل لم نرى الوعد قل أيها الرسول لهؤلاء لمن هذه الأرض ومن عليها إن كان لكم علم سيقول الأرض ومن عليها لله قل لهم سيقول الأرض ومن عليها لله قل لهم ألا تتذكرون قل لهم من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الذي لا يوجد مخلوق أعظم منه سيقولون لله أفلا تتقون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي قل من بيده ملكوت كل شيء لا يشذ عن ملكه شيء وهو يغيث من يشاء من عباده ولا أحد يمتنع ممن أراده الله بسوء سيقولون ملك كل شيء لله قل فكيف تذهب عقولكم من فوائد الآيات عدم اعتبار الكفار بالنعم أو النقم كفران النعم صفة من صفات الكفار تمسك بالتقليد الأعمى يمنع الوصول للحق الإقرار بالربوبية ما لم يصحبه إقرار بالألوهية لا ينجي صاحبه نعم بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ليس الأمر كما يدعون، بل جيناهم الحق الذي لا مرية فيه، وإنهم لكاذبون في ادعائهم الشريك والولد. ما اتخذ الله من ولد. ولو فرض أنه معه معبود لذهب كل معبود بنصيبه، تغالبوا، يغالب بعضهم بعضا، يفسد نظام الكون. عالم كل ما غاب عن خلقه، وعالم كل ما يشاهد ويترك الحواس. قل ربي إما تريني في هؤلاء المشركين ما وعدتهم العذاب، ربي إن عاقبتهم فلا تجعلني فيهم فيصيبني ما أصابه، وإنا على أن نجعلك تشاهد ما نعذبهم لقادرون. ادفع من يسيء إليك بالخصلة التي هي أحسن، بأن تصفح عنه وتصبر على هذا. نحن أعلم بما يصفونك من السحر والجنون. قل ربي أعتصم بك من نزغات الشياطين ووساوسهم، وأعوذ بك يا ربي أن يحضرون في شيء من أمري من أموري، حتى إذا جاء أحد هؤلاء المشركين الموت وعاين وقال ندما، ربي ارجعون، رجعني الحياة الدنيا لعلي أعمل صالحا. كلا ليس الأمر كما طلب، إنها مجرد كلمة. وراءهم حاجز بين الدنيا والآخرة إلى يوم البعث والنشور، لا يرجعون إلى الدنيا. فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ النفخة الثانية فلا أنساب بينهم يتفاخرون لانشغالهم بأهوال القيامة. لا يسأل بعضهم بعضا لانشغالهم بما يهمهم. من ثقلت موازينه برجحان حسناته فأولئك هم المفلحون. من خفت موازينه لرجحان سيئاته على حسناته فأولئك هم الذين ضيعوا أنفسهم بفعل ما يضرها وترك ما ينفعها من الإيمان والعمل الصالح، فهم في نار جهنم تحرق وجوههم النار وهم فيها قد تقلصت شفاههم العليا والسفلى عن أسنانهم من شدة العبوس، من شدة عبوسهم. فوائد الآيات: الاستدلال باستقرار نظام الكون على وحدانية الله، إحاطة علم الله بكل شيء، معاملة المسيء بالإحسان، أدب إسلامي رفيع له تأثيره البالغ في الخصم، ضرورة الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان وإغراءاتنا. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ويقال لهم تقريعا لهم: ألم تكن آيات القرآن تقرأ عليكم كنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلب علينا ما سبق في علمك من شقاوة، كنا قوما ضالين على الحق، ربنا أخرجنا من النار، فإن رجعنا فإنا ظالمون. قال الله: سكنوا أذلاء مهانين لا تكلموني، إنه كان فريق من عبادي الذين آمنوا بي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، فاتخذتم هؤلاء المؤمنين محلا للاستهزاء حتى أنساكم الانشغال بالسخرية منهم ذكر الله. إني جزيت هؤلاء المؤمنين الجنة، ولما سألوا الرجوع إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا ذكرهم بما عمروا فيها، عمروا مدة من الحياة، عمر مما يمكنه من التوبة لو أرادوا ذلك لكن لم يريدوا. قال: كم لبثتم في الأرض من السنين، كم أضعتم فيها من الوقت؟ يقولون: مكثنا يوما أو جزءا من يوم. فاسأل الذين يعنون بحساب الأيام والشهور. قال: ما مكثتم في الدنيا إلا زمنا قليلا يسهل الصبر فيه على الطاعة، لو أنكم كنتم تعلمون مقدار مكثكم. أمر يسير، كان يمكن أن تصبروا على الطاعة. أفحسبتم أنما خلقناكم لعبا دون حكمة لا ثواب ولا عقاب؟ تنزه الله عن هذا التصرف الذي هو حق ووعده حق وقوله حق، لا معبود بحق غير رب العرش الكريم. ومن كان ربا لأعظم مخلوق فهو ربها كلها، فهو ربها جميعها. ومن يدعو مع الله معبودا آخر لا حجة له به، وهذا شأن كل معبود لا حجة في عبادته، فإنما جزاء عمله السيء العذاب، إنه لا يفوز الكافر بنيل المطلوب ولا النجاة من مرهوب. قل: أيها الرسول، رب اغفر لي ذنوبي وارحمني برحمتك وأنت خير من رحم ذا ذنب فقبل توبته. فوائد الآيات: الكافر حقير مهان عند الله، استهزاء بالصالحين ذنب عظيم، تضيع العمر لازم من لوازم الكفر، الثناء على الله مظهر من مظاهر الأدب في الدعاء. لما افتتح الله سبحانه الصورة بذكر صفات فلاح المؤمنين ناسب أن تختم الصورة بذكر خسارة الكافرين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. سورة النور مدنية، مقاصد السورة دعوة إلى العفاف وحماية الأعراض. هذه سورة أنزلناها وأوجبنا العمل بأحكامها، أنزلنا فيها آيات بينات رجاء تتذكر وما فيها من الأحكام فتعمل به. الزانية والزاني البكران اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لا تأخذكم بهما رقة ورحمة بحيث لا تقيمون عليهما الحد أو تخففونه، وليحضر إقامة الحد جمع من المؤمنين إمعانا في التشهير وردعا لهما ولغيرهما. لتفضيع الزنا ذكر الله أن الذي اعتاده لا يرغب في الزواج إلا من زانية أو مشركة. لا تتوقع الزنا، لا تتوقع الزنا مع عدم جواز نكاحها. والتي اعتادت الزنا كذلك، وحرم نكاح الزانية ونكاح الزاني على المؤمنين. والذين يرمون بالفاحشة العفائف من نساء ولا عفاء كذلك في حكمهن، ثم لم يأتوا بأربعة شهود على ما رموهم فجلدوهم 80 جلدة حتى القذف، إلا الذين تابوا بعد ما الذي أقدموا عليه وأصلحوا أعمالهم فإن الله يقبل توبتهم وشهادتهم. والرجال الذين يرمون زوجاتهم، هذا حكم خاص بالأزواج فقط، ليس لهم شهود غير أنفسهم يشهدون على صحة قولهم، يحلفون أربع شهادات بالله إنه لصادق، والخامسة أن عليه اللعنة إن كان كاذب. هي تستحق الحد بذلك إلا أن تدفع بأن تشهد أربع شهادات بالله إنه لكاذب، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان صادقا. ولولا تفضل الله عليكم ورحمته بكم وأنه تواب لمن تاب حكيم في تدبيره وشرعه لعاجلكم بالعقوبة على ذنوبكم ولفضحكم بها. من فوائد الآيات التمهيد للحديث عن الأمور العظام بما يؤذن بعظمها. الزاني يفقد الاحترام والرحمة في المجتمع المسلم. الحصار الاجتماع على الزنا وسيلة لتحصيل المجتمع منهم، وسيلة لردعهم على الزنا. تنويع عقوبة القاذف إلى عقوبة مادية الحد ومعنوية رد شهادته والحكم عليه بالفسق دليل على خطورة هذا الفعل. لا يثبت الزنا إلا ببينة، وادعاؤه يعني ادعاؤه الزنا على شخص دون بينة قذف. نعم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. إن الذين جاءوا بالبهتان وحرمي أم المؤمنين عائشة جماعة تنتسب إليكم أيها المؤمنون، لا تظنون أن ما افتروه شر لكم بل هو خير لما فيه من الثواب والتمحيص للمؤمنين ولما يصحبه من تبرئة أم المؤمنين. لكل واحد شارك في رميها بالفاحشة جزاء ما اكتسبه من الإثم، والذي تحمل معظم ذلك ببدئه به له عذاب عظيم. رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، هلا إذ سمع المؤمنون والمؤمنات هذا الإفك العظيم ظنوا سلامة من افتري عليه؟ هذا كذب واضح. هلا أتى المفترون بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا فهم كاذبون في حكم الله. ولولا تفضل الله عليكم ورحمته بكم حيث لم يعاجلكم بالعقوبة وتاب على من تاب منكم لأصابكم عذاب عظيم بسبب ما خضتم فيه، إذ يرويه بعضكم عن بعض تتناقلونه تظنون أن ذلك سهل وهو عند الله عظيم بما فيه من الكذب ورمي بريء. هلا إذ سمعتم هذا الإفك قلتم ما يصح لنا أن نتكلم بهذا الأمر. يذكركم الله وينصحكم أن تعودوا لمثل هذا رمي بريء، يوضح لكم الآيات مشتملة على أحكامه ومواعظه، الله عليم بأفعالكم. إن الذين يحبون أن تنتشر المنكرات ومنها القذف بالزنا في المؤمنين لهم عذاب موجع في الدنيا بإقامة الحد، حد القذف، ولهم في الآخرة عذاب النار والله يعلم كذبهم. ولولا تفضل الله عليكم ورحمته لعاجلكم بالعقوبة. فوائد الآيات تركيز المنافقين على هدم مراكز الثقة في المجتمع المسلم بإشاعة الاتهامات الباطلة، وهذا موجود إلى اليوم. المنافقون قد يستدرجون بعض المؤمنين لمشاركتهم في أعمالهم، وقد ينجر بعض المؤمنين. تكريم أم المؤمنين عائشة بتبرئتها، سبحان الله، اليوم أتفكر أقول أن هذه التبرئة رب العزة عالم أن ستكون هناك فرقة تطعن فيها فأبقاها آيات في القرآن. ضرورة التثبت تجاه الشائعات. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا بالله لا تتبعوا طرق الشيطان في تزيينه للباطل. من يتبع طرقه فإنه يأمر بالقبيح من الأفعال والأقوال وبما ينكره الشرع. ولولا فضل الله عليكم ما طهر منكم من أحد أبدا بالتوبة، لكن الله يطهر من يشاء بقبول التوبة. ولا يحلف أهل الفضل في الدين وأصحاب سعة في المال أن ينفقوا على أولي القربى لذنب ارتكبوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو بكر لما تكلم مصطح في الإفك حلف أن لا ينفق عليه، فرب العزة هنا حثه على إبقاء، ومصطح رب العزة يعني قبل توبته فحلف أبو بكر أن لا يقطعها أبدا، مع أنه تكلم في الإفك في بنته وقريب له. إن الذين يرمون العفائف الغافلات عن الفاحشة التي لا يفطن لها المؤمنات طردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يحصل لهم ذلك العذاب يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم بما نطقوا، تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. في ذلك اليوم يوفيهم الله جزاءهم بعدل، يعلمون أن الله هو الحق، فكل ما يصدر عنه من خبر أو وعد أو وعيد حق واضح لا من يتفي، كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والأفعال مناسب وموافق لما هو خبيث، كل طيب موافق لما هو طيب. لما كان الاطلاع على العورات سبب إثارة الشهوة، رب العزة ذكر حكم الاستئذان في البيوت لكي لا تقع يقع النظر على العورات. يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا ساكنيها في الدخول، تسلموا عليهم بأن تقولوا في السلام والاستئذان السلام عليكم أدخل، ذلك خير لكم من الدخول فجأة، لعلكم تتذكرون ما أمرتم به تمتثلونه. من فوائد الآيات إغراءات الشيطان ووساوسه داعي إلى ارتكاب المعاصي فليحذرها المؤمن، توفيق للتوبة والعمل الصالح من الله لا من العبد، العفو والصفح عن المسيء سبب لغفران الذنوب، قذف العفائف من كبائر الذنوب، مشروعية الاستئذان لحماية النظر والحفاظ على حرمة البيوت. نعم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن لم تجدوا في تلك البيوت أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم في دخولهم ممن يملك الإذن. إن قال لكم أربابها رجعوا، استأذنت قيل لك ارجع فارجعوا، فإنه أطهر لكم عند الله، ورب العزة عليم لا يخفى عليه شيء، سيجازيكم بأعمالكم. ليس عليكم حرج أن تدخلوا دون استئذان بيوتا عامة لا تختص بأحد، وعدة الانتفاع العام كالمكتبات الحوانيت في الأسواق، والله يعلم ما تظهرون وما تخفون من أعمالكم. ولما كان النظر بريدا للزنا أمر الله بغض البصر، قل للمؤمنين يكفوا من أبصارهم، قل للمؤمنات كذلك يكففن من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولا يظهرن ويحفظن فروجهن المؤمنات بالبعد عن الفاحشة وبالستر، لا يظهرن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب، كان ربما وضعت جلباب قد يكون ممزق فيظهر شيء من زينة الثياب من غير قصد، فهذا عفى الله عز وجل عنه لقلة ذات اليد. وليضربن بأرطيتهن على فتحات أعلى ثيابهن ليسترن شعورهن ووجوههن وأعناقهن، ولا يظهرن زينتهن خفية إلا لأزواجهن أو آبائهن أو آباء أزواجهن. طبعا الزينة التي تظهر ساعد كذا الشعر، أما الزوج فالزوج له خصوصية أخرى، ثم كذلك التابعين الذين لا غرض لهم في النساء بعض الناس يجنون لا يفهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من شخص أنه يفهم يظنون أنه من أولي الإربة، فأظهر أنه يفهم، إن فتح عليكم الله الطائف غدا عليك بفلانة تقبل بأربع وتدبر بثمان، قال هذا يعلم ما هنالك، لا يدخلن عليكم بعد اليوم. فما كان من أولي الإربة، أولي الإربة ما يفهمون، أو الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء لصغرهم، بعض النساء تتساهل مع طفل صح غير بالغ لكن يفهم، لا طفل لا يميز، لا يميز لصغرهم. شيخنا يعني يطلع يعني يفهم، ها يطلع يعني يفهم ويميز، لم يعني لصغر ما يفهم. أما هذا بعضهم الآن بسبب هذه الوسائل يفهم، هذه جميلة هذه قبيحة هذه كذا هذه ضعيفة هذه متينة. حتى إذا كان به في عقله شيء ويفهم، لا يعني ليس كل جنون أو أولي الإربة الذين لا يفهمون، ليس كل عد، لابد أن تعلم أنه لا يفهم، كما ذكرنا في النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجه وعلم أنه يفهم. كذلك لا يضرب النساء بأرجلهن قصد أن يعلم ما يسترن من زينتهن، طبعا هم ذكروا مختصر أو ما ملكت ملكنا من العبيد، ملكنا من العبيد، قالوا ذكورا أو إناث. بعض لجان الفتوى ردوا على هذا، ردوا على هذا وقالوا أنه لا يدخل العبيد الذكور في هذا، فالقرآن لم يذكر الذكور هنا، لم يذكر الذكور، فعبد فلا تظهر له، أجنبي يعتبر، وإن كانت هي سيدته لا تظهر له الزينة الخفية. وردوا على كل شبهة استدل بها من أجاز. من فوائد الآيات طبعا كذلك لا يجوز الضرب بالأرجل مثل خلخال وما شابهه، توبوا أيها المؤمنون مما يحصل لكم من النظر وغيره رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب. فوائد الآيات: جواز دخول المباني العامة دون استئذان، وجوب غض البصر على الرجال والنساء عما لا يحل لهم، وجوب الحجاب على المرأة، منع استخدام وسائل الإثارة. نعم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، يسبح له فيها بالغدو والآصال. ولما كانت العنوسة سبب من أسباب انتشار الزنا، أمر الله بإعانة الأيام على النكاح. جيد، يعني أهل المختصر هنا كانوا يربطون الآيات بعضها ببعض، فقال: وزوجوا أيها المؤمنون الرجال الذين لا زوجات لهم والحرائر التي لا أزواج لهن، وزوجوا المؤمنين من عبيدكم ومن إمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الواسع. سبحان الله، كل من رب العزة كتب له فشعر أن الله عز وجل أغناه من فضله، والله واسع الرزق. لكن لما أمر، لاحظ الربط هنا جيد، لما أمر الله المؤمنين تزويج الأيام أمر الأيم أن يستعف إذا لم يجد ما يتزوج، فقال وليطلب العفة عن الزنا الذين لا يستطيعون الزواج لفقرهم إلى أن يغنيهم الله من فضله الواسع. والذين يطلبون، بعض الناس لا يتزوج وتجده ما ينظر للنساء في الشوارع، لكن في الأجهزة يعني ملأ وقته بهذا، فما يصبح عنده رغبة في الزواج ولا يقتنع بأي امرأة بعد ذلك. لماذا؟ يشاهد ما يشاء، نسأل الله العفو والعافية. فالأمر خطير، ليس يعني كونك لا تنظر في الطرقات أن مباح تنظر في الأجهزة، لا. فليطلب العفة لفقرهم حتى يغنيهم الله. يطلبون، والذين يطلبون مكاتبة أسيادهم من العبيد على دفع مال ليتحرروا، فعلى أسيادهم أن يقبلوا إن علموا فيهم القدرة على الأداء والصلاح في الدين، وعليهم أن يعطوهم من مال الله الذي أعطاهم، يحطوا عنهم جزء من هذه المكاتبة. ولا تجبروا إماءكم على الزنا، كان عبد الله بن أبي مسلول يجبر أمتين له على الزنا من أجل الأموال. ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس آيات واضحات مفصلات الحق من الباطل. أنزلنا إليكم مثلا من الذين مضوا من قبلكم من المؤمنين والكافرين، أنزلنا موعظة يتعظ بها أهل التقوى، الله نور السماوات والأرض وهادي من فيهما، مثل نوره سبحانه في قلب المؤمن ككوة في الحائط غير نافذة، فيها مصباح، لاحظ المصباح في زجاجة متوهجة كأنها كوكب مضيء كالدر، يوقد المصباح من زيت شجرة مباركة، هي شجرة الزيتون، شجرة لا يسترها عن الشمس شيء لا في الصباح ولا في المساء، يكاد زيتها لصفائه يضيء ولو لم تمسس هنا، فكيف إذا مسته؟ نور المصباح على نور الزجاجة في هذه الكوة، هكذا قلب المؤمن إذا أشرق فيه نور الهداية، أشرق فيه نور الهداية، والله يوفق لاتباع القرآن من يشاء. رب العزة يضرب الأمثال ليتبين بأشباهها، ويبين الله الأشياء بأشباهها بضربه الأمثال. يوقد هذا المصباح في مساجد أمر الله أن يعلو قدرها وبناؤها، يذكر فيها اسمه بالأذان والذكر والصلاة، يصلي فيها ابتغاء مرضات الله أول النهار وآخر. فوائد الآيات، الله عز وجل ضيق أسباب الرق في الحرب ووسع أسباب العتق وحض عليه، التخلص من الرق عن طريق المكاتبة وإعانة هذا المكاتب حتى لا يشكل الرقيق طبقة مسترذلة تمتهن الفاحشة. قلب المؤمن نير بنور الفطرة ونور الهداية الربانية، مساجد بيوت الله في الأرض أنشاء ليعبد فيها، فيجب إبعاده عن الأقدار الحسية والمعنوية. من أسماء الله الحسنى النور، ويتضمن صفة النور له سبحانه. نعم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب،

إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. يعاقب الله بين الليل والنهار طولا وقصرا ومجيئا وذهبا. في ذلك آيات لأصحاب البصائر على قدرة الله. والله خلق كل ما يدب على وجه الأرض من الحيوان من نطفة، فمنهم من يمشي على بطنه زحفا كالحياة، منهم من يمشي على رجليه كالإنسان والطير، منهم من يمشي على أربع كالأنعام. يخلق الله ما يشاء، لا يعجزه شيء. لقد أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحات دالات على طريق الحق، والله يوفق من يشاء للهداية. يقول المنافقون آمنا بالله وآمنا بالرسول وأطعنا الله وأطعنا رسوله، ثم تتولى طائفة منهم فلا يطيعون الله ورسوله في الأمر بالجهاد وغيره بعدما زعموا من الإيمان. وإذا دعي هؤلاء المنافقون إلى الله وإلى الرسول ليحكم الرسول بينهم فيما يختصمون فيه إذا هم معرضون عن حكمه. وإن علموا أن الحق لهم وأنه سيحكم لصالحهم يأتوا إليه منقادين خاضعين. الدنيا أفي قلوبكم هؤلاء مرض أم شكوا أنه رسول أم يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله في الحكم؟ ليس ذلك لشيء، بل لعلة في أنفسهم بسبب إعراضهم عن حكم وعنادهم. ولما ذكر موقف المنافقين الرافض لحكم الله ذكر موقف المؤمنين الراضين بحكم الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا قوله وأطعنا أمره، هؤلاء هم الفائزون. من يطع الله ويطع رسوله يستسلم لحكمهما ويخف ما تجره المعاصي ويتق الله فأولئك هم الفائزون. وحلف المنافقون بالله أقصى أيمانهم المغلظة التي يستطيعون الحلف بها، لئن أمرتهم بالخروج لا يخرجون للجهاد. قل لهم لا تحلفوا، فكذبكم معروف، طاعتكم مزعومة معروفة، الله خبير بما تعملون. فوائد الآيات: تنوع المخلوقات دليل على قدرة الله. من صفات المنافقين الإعراض عن حكم الله إلا إن كان الحكم في صالحهم. ومن صفاتهم مرض القلب والشك وسوء الظن بالله. طاعة الله ورسوله والخوف، طاعة الله ورسوله والخوف من الله من أسباب الفوز في الدارين. الحلف على الكذب سلوك معروف عند المنافقين. نعم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن

فليطلبوا الإذن عند الدخول على البيوت في كل الأوقات، مثل ما ذكر بشأن الكبار. يبين رب العزة أحكام الاستئذان، والله عليم بمصالح عباده، حكيم فيما يشرع لهم. والعجائز التي قعدنا عن الحيض والحمل لكبرهن، التي لا يطمعن في النكاح، فليس عليهن إثم أن يضعن بعض ثيابهن كالرداء والقناع غير مظهرات للزينة الخفية التي أمرنا بسترها، وأن يتركن وضع تلك الثياب خير لهن من وضعها إمعانا في الستر والتعفف. ليس على الأعمى الذي فقد بصره إثم، ولا على الأعرج إثم، ولا على المريض إثم إن تركوا ما لا يستطيع القيام به من التكاليف كالجهاد. ليس عليكم إثم في الأكل من بيوتكم ومنها بيوت أبنائكم، ولا في الأكل من بيوت آبائكم أو أمهاتكم أو إخوانكم أو خواتكم أو عمامكم أو عماتكم أو أخوالكم أو خالاتكم أو ما ملكتم وكلتم على حفظه من البيوت، مثل حارس البستان. لا حرج في الأكل في من بيوت صديقكم لطيب نفسه. ليس عليكم إثم أن تأكلوا مجتمعين أو فرادى. فإذا دخلتم بيوتا مثل البيوت المذكورة وغيرها فسلموا على من فيها، الاجتماع هو أفضل. لكن حين ما تجد فليس عليك جناح أن تأكل فرادى. في هذه البيوت إذا أردتم الدخول قولوا السلام عليكم، فإن لم يكن فيها أحد فسلموا على أنفسكم بأن تقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تحية من عند الله شرعها لكم مباركة لما تنشره من المودة والألفة. فوائد الآيات: جواز وضع العجائز بعض ثيابهن لانتفاء ريبة من ذلك، الاحتياط في الدين شأن المتقين، الأعذار سبب في تخفيف التكليف، المجتمع المسلم مجتمع التكافل والتآزر والتآخي. نعم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. ولما ذكر الله الاستئذان عند الدخول ذكر الاستئذان عند الانصراف، فقال: إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم هم الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله، وإذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يجمعهم لمصلحة المسلمين لم ينصرفوا حتى يطلبوا منه الإذن. أولئك الذين يؤمنون بالله ويؤمنون برسوله حقا، إذا طلبوا منك الإذن لبعض أمر يهمهم فأذن لمن شئت أنت أذن لهم واطلب لهم المغفرة لذنوبهم. شرفوا أيها المؤمنون رسول الله إذا ناديتموه، لا تنادوا يا محمد يا ابن عبد الله، لا، نادوا يا رسول الله يا نبي الله. إذا دعاكم لأمر عام فلا تجعلوا دعوته كدعوة بعضكم بعضا في الأمور التافهة عادة، بل سارعوا إلى الاستجابة لها، فإن الله يعلم الذين ينصرفون منكم خفية دون إذن، فليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله أن يصيبهم الله بمحنة وبلاء أو يصيبهم بعذاب موجع. ألا إن لله وحده ما في السماوات وما في الأرض، خلقا وملكا وتدبيرا، يعلم ما أنتم عليه من الأحوال، لا يخفى عليه شيء، ويوم القيامة ترجعون إليه. قد أحصى عليكم الأعمال، يخبرهم بما عملوا. سورة الفرقان مكية، من مقاصد السورة انتصار للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن ودفع شبه المشركين. تبارك الذي نزل الفرقان، تعاظم وكثر خير الذي نزل القرآن فارقا بين الحق والباطل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يكون رسولا إلى الثقلين الإنس والجن، مخوفا له من عذاب الله، الذي له وحده ملك السماوات والأرض، لم يتخذ ولدا، لم يكن له شريك في ملكه، قدر خلق جميع الأشياء، فقدر خلقها وفق ما تقتضيه، وفق ما يقتضيه علمه وحكمته، كل بما يناسبه. فوائد الآيات: دين الإسلام دين النظام والآداب، وفي الالتزام بالآداب بركة وخير. منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي توقيره واحترامه أكثر من غيره، شو مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إحاطة ملك الله وعلمه بكل شيء. نعم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. واتخذ المشركون من دون الله معبودات لا يخلقون شيئا صغيرا أو كبيرا وهم يخلقون، لا يستطيعون دفع ضر عن أنفسهم ولا جلب نفع، لا يستطيعون إماتة ولا حياة، لا يستطيعون بعث الموتى. لما ذكرهم شركهم بالله ذكر موقفهم من كتابه ومن رسوله، وقال الذين كفروا ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد وعانه أناس آخرون فقد افترى هؤلاء الكافرون قولا باطلا. فالقرآن كلام الله لا يمكن لبشر يأتي به ولا الجن. قال هؤلاء المكذبون بالقرآن، القرآن أحاديث الأولين وما يسطرون هنا أباطيل استنسخها محمد فهي تقرأ عليه أول النهار وآخر. قل أن أنزل القرآن الله الذي يعلم كل شيء في السماوات والأرض ليس مختلقا كما زعمتم. ثم قال مرغبا لهم بالتوبة إن الله غفور لمن تاب. قال المشركون ما لهذا الذي يزعم أنه رسول يأكل الطعام يسير في الأسواق، هل أنزل الله معه ملكا يكون رفيقه يصدقه ويساعده، أو ينزل عليه كنز من السماء، أو تكون له حديقة لا يحتاج أن يمشي في الأسواق. إن تتبعون إنما تتبعون رجلا مغلوبا على عقله بسبب السحر. انظر أيها الرسول تتعجب كيف وصفوا بأوصاف باطلة، قالوا سحر، قالوا مسحور، قالوا مجنون، فضلوا فلا يستطيعون سلوك طريق الهداية ولا يستطيعون سبيلا إلى القدح في صدقك. تبارك الله الذي إن شاء جعلك خيرا مما اقترحوا بأن يجعل لك في الدنيا حدائق تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها تأكل ثمارها ويجعل لك قصورا تسكن فيها منعما. ولم يصدر منهم ما صدر من الأقوال طلبا للحق، لا، بل الحاصل أنهم كذبوا بيوم القيامة. من فوائد الآيات اتصاف الآلهة لإله، اتصاف الإله الحق بالخلق والنفع والإماتة والإحياء، وعاجز الأصنام عن ذلك. إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله. الرسالة لا تستلزم انتفاء البشرية عن الرسول، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يعيش كما يعيش الناس. نعم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يخشون. نعم. وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى كانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لياكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إذا عاينت النار الكفار وهم يساقون إليها المكان بعيد سمعوا لها قليانا شديدا وصوتا مزعجا شدة غضبها إذا رمي هؤلاء الكفار في جهنم في مكان ضيق منها مقرون أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل دعوا على أنفسهم بالهلاك رجاء الخلاص لا تدعوا اليوم هلاك واحد وادعوا هلاك كثير لكن لن تجاب قل لهم أذلك المذكور من العذاب الذي وصف لكم خير أم جنة الخلد التي يدوم نعيمها لا ينقطع أعدها الله المتقين لهم في هذه الجنة ما يشاءون كان ذلك على الله وعدا يسألوا إياه عباده المتقون وعد الله متحقق فهو لا يخلف الميعاد ويوم يحشر الله المشركين ويحشر ما يعبدونه من دون الله فيقول للمعبودين تقريعا لعابدهم أأنتم أضللتم عبادي بأمركم لهم أن يعبدوكم أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم قال المعبودون تنزهت ربنا أن يكون لك شريك ما يليق بنا أن نتخذ من دونك أولياء نتولهم فكيف ندعو عبادك أن يعبدونا لكن متعت هؤلاء المشركين بملذات متعت آباءهم من قبلهم استدراجا لهم حتى نسوا ذكرك فقد كذبكم من عبدتموهم من دون الله فيما تدعونهم فما تستطيعون دفع العذاب عن أنفسكم ولا نصرها لعجزكم ومن يظلم منكم أيها المؤمنون بالشرك بالله نذقه عذابا عظيما مثل ما أذقناه من ذكر ولما استنكر المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق رد عليهم وما بعثنا قبلك أيها الرسول من المرسلين إلا بشر كانوا يأكلوا الطعام يمشون في الأسواق فلست بدعا من الرسل جعلنا بعضكم أيها الناس لبعض اختبارا في الغنى والفقر والصحة والمرض بسبب هذا الاختلاف أتصبرون على ما ابتليتم به فيثيبكم الله على صبركم وكان ربك بصيرا بمن يصبر ومن لا يصبر من فوائد الآيات الجمع بين الترهيب من عذاب الله والترغيب في ثوابه متع الدنيا منسية لذكر الله بشرية الرسل نعمة من الله للناس لسهولة التعامل معهم تفاوت الناس في النعم والنقم اختبار إلهي لعباده توقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك